يعني نسك متقاربا يكون. ذكرنا الجد أحسن إليك بالفتح اللي هو بمعنى العظمة. إيه. الجد له معاني يأتي من العظمة ويأتي بالجد أو الأب ويأتي بالحظ. نعم. نعم. هل يأتي مثل أجر كيف؟ أنه تسبب في هذا الخير. إيه نعم. لا. نعم لا, لا, لا شك. إذا قصد هذا قصد أنه يكتب شيء خير السماء حتى ينتفع الناس لا شك أنه مأجور. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الطاعات وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. كيف حالك؟